مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ويعني كما تعودنا في كل يوم أحد لدينا فقرة الفقرة التراثية والأمثال الشعبي، وأيضا قصة ضيعة وقصة أغنية مع الباحث والمهتم بالتراث السيد نبيل عجمي. سيد نبيل، مساء الخير، يسعد مساك، وكل عام وأنت بألف خير، رمضان كريم. الله يسعد مساك ويسعد صباحي، وكل عام وانت بخير والوطن الغالي بخير ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله يا رب، من عاد علينا وعليكم وعلى الوطن بالخير يا رب. امين يا رب. سيد نبيل، نحن تعودنا كل يوم احد تكون معنا وهيك تخبرنا بعض الخبريات الجميله بما يخص تراثنا. اليوم المثل اللي اخترته لنا شو هو؟ حقيقه اليوم اخترنا مثل ايضا شوي ضاحك بعنوان القرد في عين امه غزال. حلو. يرجع أصل هالمثل إلى مسابقة في الجمال أقامها الإله الروماني الشهير جوبيتر، طبعا هو من الأساطير يعني. نعم. فجلس جوبيتر على العرش وهالحيوانات كلها عم تمر قدامه، طبعا مختار هو الحيوانات الجميلة، فتمر أمامه واحدا بعد الآخر مختاري بجمالها، مثلا مثل الطاووس وابنه، ثم الزرافة وصغيرها، وكذلك الغزالي وابنها إلى آخره. نعم. وقبل أن يحكم جوبيتر لأي من هذه الحيوانات بجائزة الجمال، فوجئ بقردة تجري أمامه مستعرضة ابنها. نعم. فانطلق جميع الحضور في الضحك وحاولوا إقناع القردة بالانسحاب من المسابقة، لكنها رفضت مصرة على إن ابنها هو أجمل الحيوانات على الإطلاق. فقال جوبيتر ضاحكا: صحيح، وفعلا القرد في عين امه غزال. حلو. هاي قصة المثل. بيد الحبايب اعطانا يا انت، وكل امالي ومنايا انت، بيد الحبايب اعطانا يا انت، وكل امالي ومنايا انت، يا احلى غن غنت وقالت معايا انت بيد الحبايب. حقيقة فعلا يعني مثل جميل وقصته جميلة أيضا سيد نبيل. بالنسبة للأغنية اليوم اخترت لنا أغنية جميلة جدا، ويعني بتحكي عن طرطوس وعن شبابيك طرطوس. صحيح. وإلى قصة جميلة كتير تخبرنا إياها إذا سمح. الحقيقة ست صباح طرطوس الرائعة هي عروس الساحل السوري، وهي أهمنا على البحر المتوسط، كما إنها أيضا مدينة تاريخية قديمة اكتسبت اسمها من كلمة انترادوس. مقابلها تقع جزيرة أرادوس أي إرواد، وكانت مملكة بحرية بسطت نفوذها على معظم الساحل السوري أيام الفينيقيين. ومن أهم آثار مدينة طرطوس كاتدرائية طرطوس، وهي الكنيسة الأولى في العالم التي دعيت باسم السيدة العذراء. وفي رحاب هذه الكاتدرائية رسم القديس لوقا أحد أهم أيقونات السيدة العذراء. طرطوس اليوم مدينة عصرية وجميلة. في هنا لابد أن نذكر قصة الفنان نصر شمس الدين مع العملاقين الأخوين عاصي الرحباني ومنصور الرحباني عندما كانوا في زيارة إلى طرطوس. نعم. نعم. ولشدة إعجابهم بطرطوس هلا هني كانوا، يمكن أنا راح أضيف شوي، يمكن كانوا نازلين بفندق على الكورنيش. نعم، فندق البحر، وبيته الصبية بجانب فندق البحر. تماما. نعم. تماما. فلشدة إعجابهم بالمكان الذي نزلوا به والذكريات الطيبة التي حملوها من هذا المكان، من هذا الفندق الذي نزلوا به، أو ربما بيت، ما بنعرف يعني القصة على وجه الضبط، لكن هو فعلا كما ذكرت ست صباح على الواجهة البحرية للبحر الأبيض المتوسط. نعم. فخلدوا هذه الزيارة بتلحين أغنية وغناها نصر شمس الدين، بتقول: وقف لي وخليني بوس شبابيك الحلوي أب طرطوس، التي غناها وبعض الروايات تقول إنه غنى هذه الأغنية بعد قصة حب مع هذه الفتاة الترتوسية الجميلة، هكذا نعم. قالوا وقتها أكيد كفاية عنده، وهي ما زالت موجودة يعني، ما زالت يعني على قيد الحياة. نعم صبية نعم. جميلة يعني رغم كبر عمرها. نعم نعم ست صبوح. قفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وإن عتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر. فعلا سيد نبيل أغنية جميلة ورائعة لطرطوس وشبابيك طرطوس وصبايا طرطوس أيضا. نعم أيضا يعني أنتم بالعادة دائما يعني تقوموا بزيارات لبعض نعم. القرى الجميلة نعم. أو المناطق الجميلة سواء نعم. كان سياحي أو مواقع أثرية. تخبرنا اليوم عن أي ضيعة رح نحكي؟ حقيقة رح نحكي عن قصة ضيعة اللقبي. اللقبي وين هي؟ تتبع مدينة مصياف. مصياف نعم. في بقى معنا وقت ست صباح. تفضل تفضل. ايه. كأميرة تحرسها الجبال الخضراء المفروشة بالورد والأقحوان والمعانقة للغيم والنجوم وضوء القمر، وهي تضم بكل الحنان بين وديانها وأكاماتها قرية اللقبي التي تقع إلى الشمال من مدينة مصياف بحوالي 13 كيلومتر وبارتفاع 550 متر عن سطح البحر. أسماها الرومان لا كوبا أي حديقة الورد. نعم. تتمتع اللقبي بطبيعة جبلية أخاذة إذ تمتد على سطح جبل شامخ يطل على واد أخضر وعلى قرى أيضا تضاهيها جمالا وروعة كدير ماما وقرية الزاوي وغيرها. نعم. يتفجر من وادي اللقبي نبع رقراق ويسري في البساتين المسقلة بالثمار وأشجار التين والرمان والجوز والكرمي وبقايا شجر التوت الأبيض. نعم. الذي كان الأجداد يربون على أوراقه دود القز. يعني أرض خيرة. نعم جدا جدا جدا. نعم. واشتهرت بإنتاج الحرير الطبيعي ومنه نسجت مناديل الجدات، مناديل المسلمين. مناديل الحرير صحيح. نعم وحكايا ذلك الزمن السعيد. يخترق النبع واديها الجميل ليصل إلى طريق القري من الشرق عند شلالها الشامخ بمياهه الهادرة تسمع هديره وأنت لا تزال في دير ماما. يعني من قرية دير ماما بيسمع الواحد هذا الصوت كأنه قادم من عالم آخر عن جد، يعني شيء في سحر وفي جماله جدا جدا. فضجيج المياه يصل إلى مسامعك كرائع وجميل مما يضفي جمالا على جمال طبيعتها الساحرة. وللتاريخ ذاكرة أيضا تقول إنه وفي بيت كريم من بيوتها ولد مشير الجبل إسماعيل عثمان خير بيك الذي واجه بقوة المحتل العثماني وأعلن استقلاله عنهم في القرن 19 وامتدت سيطرته شمالا حتى تخوم انطاكيا وهو من بنى دار الحكومة في اللقبي والدريتي. نعم. وحاول ايضا السيطرة على قلعة الحصن لكن سير اليه السلطان العثماني قوات كبيرة بقيادة طاهر بيك باشا فهزمها شر هزيمة واغتاله العثمانيون فيما بعد. وعندما حاول نجله هواش الترتيب لحركة استقلالية اخرى عن العثمانيين لكنه مع الأسف اعتقل وسجن في سجن القلعة مع عدد كبير من أفراد أسرته وتوفي في جزيرة رودس في بحر إيجي. نعم. وله فيها ضريح جميل. المهم قرية أنا أتمنى من الجميع زيارتها لما فيها من جمال لما فيها من روعة وفيها سحر جذاب وكجمال طرطوس أيضا. نعم نعم ست صباح. مش مهم لوين نروح المهم نروح البشر. سيد نبيل أخيرا ونحن نعيش في هذه الأيام أجواء أيام رمضان المبارك إن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى الوطن بالخير يا رب. تخبرنا سيد نبيل يعني شو تغير من العادات الرمضانية عن أيام زمان؟ يعني كيف يعني تغير كثير؟ خبرنا. كانوا يجتمعوا الأهل دائما في بيت الجد، يعني كانت العائلة كلها تحت تعيش في منزل الجد وخاصة في شهر رمضان. يعني السحور الفطور بتحس كان في طيبة في ذلك الزمان، كانت الناس تحب بعضها. يعني مع الأسف شوي من هالأمور هي تقلصت بهالزمان، سواء بسبب الوظيفة أو بسبب الابتعاد عن المنزل أو عن القرية. يعني المهم كتير تغير عادات وتقاليد. شو العادات الجميلة اللي كانت موجودة وهلا ما عاد موجودة؟ الحقيقة هالمنظر الجماعي اللي كان للأبناء البنات يعني الأحفاد، تلاقي هلا مثل هلا الله يخلي أولادك يا رب، عندي هلا أحفادي كلهم هلا عم ينطوا برا، تحشتهم كلهم لبرا. الله يخليني يا رب. 12 حفيد ما شاء الله. الله يخليني يا رب يفرحك يا رب تكون بخير. فالحقيقة هالجمعة الحلوة كانت موجودة بذلك الزمان الطيبي. نتمنى أن تعود وتبقى دائما. عنوان لهذا الشهر الفضيل الذي أتمنى من الله أن يعود في العام القادم، وأن تكون سوريا قد تخلصت تماما من هذه الأزمة ومن هذه المحنة ومن هؤلاء الدواعش الذين قدموا لتدمير الوطن الجميل سوريا. إن شاء الله. هلا بالحلقات القادمة إن شاء الله رح نحكي عن بعض العادات الرمضانية الجميلة واللي أساتنا لحد الآن يعني محافظين عليها ومتمسكين فيها إن شاء الله. أنا بتشكرك جدا سيد نبيل العجمي المهتم بالتراث والأمثال الشعبية. شكرا لك، كل عام وانت بألف خير يا رب. وانت بخير يا رب ويسعد صباحك. في الصباح شكرا يا سعد صباح. الله الله الله الله رمضان رمضان يا شهر الله يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن غيرك أنا مالي يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن غيرك أنا مالي اغفر لي سامحني الله مع نفسي صالحني الله اغفر لي سامحني الله مع نفسي صالحني الله ارحمني اهديني وغير لي أحوالي الله الله الله الله رمضان رمضان يا شهر الله مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم ونواصل تقديم فقراتنا لهذا اليوم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. أقام فرع مكافحة المخدرات في طرطوس بالتعاون مع فرع اتحاد الطلبة ندوة تثقيفية في المركز الثقافي العربي في المدينة للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، حيث تم التأكيد خلال الندوة على دور المجتمع والأهل والدور الكبير والمهم لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي لخطر المخدرات مما يسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. أقام فرع مكافحة المخدرات في طرطوس ندوة تثقيفية في المركز الثقافي بالتعاون مع اتحاد الطلبة للتوعية بأضرار المخدرات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. السلوك الاجتماعي والسلوك الخير والسلوك اللا اجتماعي والسلوك الشرير. المحاضرة هي تحت عنوان الحقيقة المخدرات خطورتها انتشارها في المجتمع العوامل الوقاية منها أو الوقاية منها سبل علاجها دور المؤسسات التربوية الاجتماعية في الحد من انتشار هذه الظاهرة. طبعا أنا تناولت الحقيقة كمشكلة من المشكلات أو آفة اجتماعية تهدد المجتمعات كافة، الأساس فيها سوء التكيف. بمعنى من يمتلك صحة نفسية متوازنة أكيد لا يقع تحت براثن المخدرات. الوقاية تأتي من عمل المؤسسات التربوية المختلفة أو مؤسسات التنشئة الاجتماعية. الحلول ليست عصا سحرية، وإنما الحلول هي بتحتاج لإعلام. يعني حضراتكم يمكن أن تسهموا بالدور الأكبر في توعية الشباب من خلال عقد ندوات إعلامية مستمرة. أكد الشباب على دور المجتمع والأهل وعلى أهمية دور وسائل الإعلام كافة ووسائل التواصل الاجتماعي في الحد من انتشار هذه الظاهرة المدمرة. أول شيء إذا بدنا نتعامل مع هيك شخص على أنه مجرم فهذا أكبر غلط، هو ضحية لهيك موضوع. وكعلاج أنا برأيي أنه العلاج هو مثل طفل صغير، إذا أخذ حبة شوكولا إذا بناخذها من إيده فوراً ما رح يرضى، فهي شوي شوي. إعلام سوري التغطية ما أنا بالشكل الكافي، حتى التغطية عم بتكون عن طريق الندوات أو عن طريق المقابلات، هيدا المواضيع ما بتجذب الشاب ليجي يقعد قدام التلفزيون ليحضر مقابلة، في عندهم طرق أخرى ليغطوا فيها الموضوع أو ليوعوا الشباب فيها، هي إن عن طريق مسرحيات أو أفلام قصيرة بيكون في متعة، بيكون في إيصال فكرة. سيبقى شبابنا سياجنا والحصن المنيع أمام كل التحديات والصعوبات، مثبتا للعالم أجمع محبته وثقته وإيمانه بتراب الوطن سوريا. مستمعي الأعزاء، أيضا نظم شباب الوحدة الوطنية في كراج طرطوس الجديد وقفة شموع ووفاء لدماء الشهداء الأبرياء الذين ارتقوا جراء التفجير الإرهابي الجبان في منطقة الكراج، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للتفجير. وشارك في الوقفة شخصيات رسمية وحزبية وثقافية وشعبية إلى جانب مشاركة الفرقة النحاسية لشبيبة الثورة وطلائع البعث، كما قام فريق دراجات طرطوس بطلاء الجدران والكتابة والرسم عليها بهدف نشر الفرح بورود يمحو عبيرها ذكرى الإرهاب. لمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. صبر آباء وأمهات الشهداء وصمود شعب لا يرضى الهزيمة، هذا ما حملته الذكرى السنوية الأولى للتفجير الإرهابي بكراجات طرطوس، فوفاء لدماء الشهداء الطاهرة. وفي موقع التفجير الإرهابي أقيمت وقفة شموع نظمها شباب الوحدة الوطنية، وذلك بحضور رسمي وحزبي وثقافي وأهلي وشعبي. في هذا اليوم نجدد إدانتنا للعمل الإرهابي الجبان الذي طال كراجات طرطوس، و نقول لكل أسر شهدائنا رحمة الله على شهدائنا شهداء الوطن وشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المدنيين. سوريا متجددة، طرطوس متجددة، قطاع الفينيق، سوريا نهضت وتنهض، سوريا صار الانتصار خلفها منتصرين بإذن الله. هذا الشعب العظيم مر عليه عبر التاريخ غزوات ومر عليه حروب، لكن رجع ونهض من جديد. نظمنا اليوم وقفة شموع بذكرى مرور سنة على رحيل أهلنا شهداء التفجير الإرهابي اللي ضرب بكراج طرطوس 23/5/2016. إن شاء الله دائما سوريا بفضل سادوس المقدس الشعب العظيم والجيش البطل والقائد الحكيم سوريا منتصر. سنبقى بالحياة والكلمة والثقافة وبمختلف أنماط الحياة متشبثين بهذه الأرض، وهؤلاء الأطفال سيبزغون من فجر جديد. تحية لجيشنا المرابط على جبهات القتال ولكل الشرفاء ولقائدنا الموال. نحن فرع طلاء البعث والأطفال الطلاعيين أتينا إلى هنا لنعبر للعالم أننا مستمرون في الحياة، وأننا سنضيء شمعة في هذا المكان الذي كان فيه التفجير لنعبر للعالم أننا نحن مستمرون في هذا الحياة، لنشعل شمعة جميعا إجلالا وإكبارا لهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا في الكراج الجديد في الذكرى الأولى لاستشهادهم. مشاركتنا نحن كطلائع البعث وهدول الأطفال الصغار هي رسالة للعالم كله أنه نحن رغم كل شيء عم يصير بسوريا ورغم كل الألم اللي نحن فيه نحن نسعى عنا الأمل بهدول الأطفال الصغار. اليوم كتجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد مكتب طرطوس بنحب نقول الرحمة لأرواح الشهداء، شهداء طرطوس وشهداء سوريا. الرحمة والنور والسلام لأرواحهم الطاهرة، وبدمائهم رح يتسطر النصر مع جنودنا وبواسلنا بالجيش العربي السوري. هل تعرفون الثالث والعشرين من أيار؟ إنه الزمن الرديء، زمن سفك الدم، قتل الورد، اغتيال ضحكات الأطفال، زمن الجرح ووقف النبض وهصير القلب وأنين النشيج المكبوت وإلى الأبد في الصدور. أنا أقول كلمة وجهة لسيد الرئيس بشار الأسد، نحن معه لآخر نقطة بدمنا، لآخر ولد معنا ونحن معه إيد بإيد. قد ما ضحينا لوطننا العزيز الغالي ما نقدم القليل. الله يرحم جميع الشهداء ويصبر الأهالي والله يخلصنا من هالأزمة. نحن عندنا ثقافة الحياة أن تستمر، فنحن تعبيرا عن تخليد هذه الذكرى لازم تضل الحياة مستمرة مثل ما انكم شايفين. كل اللي فينا نقوله انه منصلي للسلام وان شاء الله بترجع سوريا مثل ما كانت والله يرحم كل الشهداء. الى جانب مشاركة الفرقة النحاسية لشبيبة الثورة وطلائع البعث بوقفة شموع، قام فريق دراجات طرطوس بطلاء الجدران والكتابة والرسم عليها بهدف نشر الفرح بورود يمحو عبيرها ذكرى ارهاب. أنا ما بعتبره لا طوعي ولا إنساني ولا شيء، بعتبره هذا واجب علينا نحن، لأنه واحد إذا صار شيء ببيته هو اللي لازم يصلحه يعني، والوطن الكبير هو بيت. الفكرة أنه نحن بدنا نلون يعني الكراج بحيث أنه نمحي ذكرى التفجير وألوان السواد اللي صارت واللي صارت هون واللي غطت الدنيا كلها، فنحن رح نلون أو نعمل لونهم لحتى نمحيهم يعني بطريقة كثير أنه حلوة، لحتى أنه بقى يعني ننسى انه هون كان في شيء بشع صار. نحن بدنا نضل وسوريا رح تضل صامده وما رح نسكت الاجانب الارهابيين، نحن بدنا نقول لهم نحن السوريين مانا شعب ضعيف، مانا شعب فقير، نحن اغنى واحسن واقوى شعوب. احنا جايين لحتى ندهل الحيط مشان يصير بلدنا اجمل واجمل بكثير. رح نضل صامدين مهما صار على بلدنا. اتمنى انه ما يرجع يصير هالتفجير وترجع سوريا بخير. نحن جايين نبرهن انه نحن صامدين وما في ارهاب بموتنا، بدنا نضل قوايا وفي امل والحياه بدها تستمر. هي شموع بعدد شهداء ارتقوا الى العلياء، فكانوا وسيبقوا مناره نهتدي بها حتى يتحقق النصر، فذكرى استشهادهم وان كانت اليمه هي وعد يتجدد بمتابعه طريق عبد بتضحياتهم. الأعزاء، أما بالنسبة للأنشطة الثقافية خلال هذا الأسبوع، أبدأ بمركز الثقافي العربي في مدينة طرطوس غدا الاثنين محاضرة بعنوان حرب التحرير الشعبية من وجهة نظر القانون، يلقيها العقيد المتقاعد حسين معلا الساعة 11 صباحا. الثلاثاء مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرع يقيم ملتقى البعث الحواري بعنوان الوهابية والصهيونية والمخططات والأهداف، يشارك فيها الدكتور علي دياب مدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية بدمشق والرفيق جميل الجابري عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس. طبعا الملتقى الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء. الأربعاء محاضرة بعنوان مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة، يلقيها الأستاذ خالد حيدر في تمام الساعة 11 صباحا. أيضا في يوم الأربعاء في تمام الساعة 5 مساء حفل فني لكورال حلم وحنين. أما في مركز ثقافي بانياس حوار مفتوح اليوم الأحد بعنوان المشروع القومي العربي التحديات وسبل المواجهة، تدير الحوار دارين رسلان الدعوة عامة. طبعا الحوار في تمام الساعة 11 صباحا. أما في مركز ثقافي الشيخ بدر غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا محاضرة بعنوان وضع الطاقة في سوريا، يقدمها المهندس محمد بركات. الثلاثاء ندوة بعنوان الترجمة من العربية إلى الروسية الألمانية والفرنسية انموذجا للسادة الدكتور إبراهيم اسطنبولي، عدنان محمد وكامل إسماعيل. طبعا الندوة في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء في مركز ثقافي الشيخ بدر. الأربعاء منشط لغوي بعنوان برنامجي في العطلة الصيفية قسم ثقافة الطفل. طبعا النشاط في تمام الساعة 11 صباحا. وأخيرا في مركز ثقافي صافيتا غدا الاثنين محاضرة بعنوان دراسة أدبية للشاعر بدر شاكر السياب، يلقيها الأستاذ آصف غانم. طبعا المحاضرة في تمام الساعة 12 ظهرا. الثلاثاء حلقة موسيقية بعنوان من روح الشرق، يحييها الفنان الأستاذ عدنان فتح الله وفرقته الموسيقية في تمام الساعة 5 مساء الثلاثاء على صالة المركز المركز الثقافي العربي في مدينة صافيطة. قليل قليل وانت ميدوم وانا لعلمتك من غير ما تتعلم واللي غديته اليك لو تحسبه بيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. وكل الشكر لفريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت، نادين الشاعر. الإذاعية زمانة محمد. وما تجلالي بالدمع ناجيته. والإخراج رودين سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. أجمل تحية لكم وتحية لأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء وكل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم. من في الدنيا حيكون بس أقرب لك مني. تحرم نفسك مني ومنك ليه تحرمني؟ قلبك طاوك تبعد عني ازاي فهمني؟ من في الدنيا حيكون بس أقرب لك مني. تحرم نفسك مني ومنك ليه تحرمني؟ انتو عم تسمعوا امواج اف ام. واشنطن وحلفاؤها يتحملون مسؤولية الأحداث في سوريا والعالم. أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة هجوما لمجموعات. متابعة مفصلة لتطورات الحدث. أن محور المقاومة حقق الانتصار على 70 دولة اجتمعت وتآمرت على سوريا. الأخبار المحلية والإقليمية والدولية وفي لاذقية. وخلال جولته على المرافق العامة أكد تأتيكم في نشرة مفصلة على أمواج أف أم. نشرة الأخبار تقدمها لكم رنا أبو دياب. أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى نشرة الظهيرة من أمواج أف أم، والبداية بالعناوين. الرئيس الأسد يصدر مرسوما يتيح لأشقاء وشقيقات الشهداء التقدم للمسابقات العامة ضمن نسبة 50% المحجوزة لذوي الشهداء. الجيش يحبط محاولات اعتداء مجموعات من إرهابيي داعش على عدد من النقاط العسكرية ويقضي على عدد منهم في دير الزور وريفها. وفي النشرة أيضا اجتماع عمل للمهندس خميس في مؤسسة الإسكان العسكرية وضرورة تعديل آلية توزيع المساكن التي تقوم المؤسسة ببنائها. هذه كانت أبرز العناوين، التفاصيل بعد الفاصل. مرحبا بكم. أصدر السيد رئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.